اذكر بعض نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أي قبيلة هو، وأين ولد، وأين مات ودفن. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف من فروض الكفاية. أما معرفة أنه محمد بن عبد الله العربي فهو فرض على كل مكلف بعينه. ويجب اعتقاد أنه ولد بمكة، وكانت ولادته في 12 من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وهو العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي الكعبة فأهلكه الله وجيشه قبل أن يدخل مكة. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن فيها، وكان عمره 40 سنة، وهاجر إلى المدينة المنورة بأمر الله، ومات ودفن فيها في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، أي دفن حيث مات صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهذا من خصائص الأنبياء التي خصهم الله بها، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء يدفنون حيث يموتون.